الآن على أشرف المرسلين. أولا أشكركم جزيلا على هذه الدعوة الكريمة. أستاذ الفاضل سي لطيف، أشكرك على كلماتك الطيبة، وأشكر بطبيعة الحال الأستاذ المشرف على هذه الأطروحة، الذي حقيقة الآن والآن فقط يستحق أن نجنسه سوسيا. صافي شهادة وأشكر كذلك اللجنة المحترمة المكونة من زملاء الأصدقاء المتميزين كل في حقله وفي ميدانه، كما أشكر سعيد جدا أن ألتقي بزملاء قدماء حقيقة سي ألحيا العياد، وما أدراك ما ألحيا العياد من إعدادية المسيرة الخضراء، يمكن الأولى سبعة ولا شحال مرورا بلحظات متميزة في ثانوية يوسف بن بشفين، الذي حقيقة أنا دابا نقدر ندير لكم حياة ورحلة ألحيا العياد في المجال ديال الدراسة والتدريس والتألق. هنيئا لك وهنيئا لك وهنيئا لنا بك، لأنه نفس الشيء يمكن أن أقوله على السي أحمد أموس كذلك، وليس غريبا أن كل هذه الوجوه الطيبة انطلقت من إعدادية المسيرة الخضراء بماسة التي تحتفل بذكرها 50. وفي نفس الوقت أعرف طالب الباحث سي عيسى بودي، أعرفه لأنه شارك معنا في موقع جليز هرغة في حفريات 2019 أعتقد، مع زملاء آخرين قبله وبعده الذين انتموا، وأعتقد أنهم ينتمون إلى هذه الكلية العتيدة. إن الانفتاح على انفتاح المؤرخ على علوم آثار أعتقد أنه مهم جدا، في خصوصا في مناطق هذه التي بطبيعة الحال يندر فيها المكتوب، أو على الأقل نتصور أنه يندر فيها، ولكن عندما نتجشم كما قمت به السي عيسى عن البحث عنه، هاني قلت عاوتاني تجشم فمصدقتينيش بطبيعة الحال نجد كنوزا في هذه المناطق، وهذا مهم جدا. ومعنا الأستاذ السي محمد المازوني الذي يعرف قيمة هذه الكتابات أو الخزائن المختفية أو الدفينة حقيقة، وهو متخصص كبير، وأشكره على حضوره لهذه المناقشة. اشتغلت شيئا ما، ولكن هذه المرة عن بعد، إذن يعني مورا كورونا خاصنا ديما هذه القضية عن بعد تكون حاضرة مع السي عيسى، خاصة فيما يرتبط بالجانب ديال اللغة الخزفية، وأعتذر إن كنت قد قصرت في هذا الأمر نظرا لما تعرفه ويعرفه الجميع من كثرة المشاغل، ولكن هذه المسألة أعتقد أنها أساسية جدا، وأشكر السي الحضري على إلحاحي على ذلك، لأنه بهذه الطريقة عرفنا أن هناك استقرارا بشريا صحيح قديم في المراحل ما قبل التاريخ، ولكن الفترة الوسطية التي نتحدث عنها مهمة جدا في هذا الباب. الموضوع حقيقة موضوع صعب جدا، ولكن العمل الجبار الذي أنجزه عيسى بودي في هذا المضمار عمل يستحق التشجيع، وعمل يؤسس لتراكمات أعتقد أنها ستكون مهمة، لأنه حقيقة إذا كانت هذه هي باكورات الأعمال التي يشرف على الأستاذ الحضري، أين كذلك باكورة العمل الأثري في هذا السهم. تحدثت عن المشاكل التي واجهتها وبطبيعة الحال عن قلة ذات اليد فيما يرتبط بالمعطيات المتراكمة والتراكمات المعرفية حول هذه المنطقة منذ أعمال العمل الجغرافي ديال سي عبدود بن شريفة تعقيد 1980، وبطبيعة الحال الأعمال التي أعتذر عن عدم ذكرها التي شفت واحد العدد ديال المناقشات غير في هذا الماراثون ديال المناقشات التي تعرفها يعني كلية الآداب وخاصة شعبة التاريخ حول هذه المنطقة، وهذا أمر جيد. وعملك الميداني يؤكد مرة أخرى على غنى هذه المنطقة وعلى ضرورة القيام بهذا العمل، خاصة وأن أغلب المواقع في هذه المنطقة مهددة، لأنها منطقة سهلية نصل إليها بسهولة، منطقة بطبيعة الحال فيها استقرار بشري يعني كثيف في السنوات الأخيرة، ثم أنها عرفت حقيقة متغيرات طبيعية، مثلا زحف الرمال وبشرية يعني الهجرة، واقتصادية يعني طبيعة الاستغلال أو الاستغلاليات الفلاحية. وأعتقد جازما أن الباحث تحلى بشجاعة كبيرة عندما جازف باختيار هذا الموضوع، والذين يعرفون عيسى بودي يعرفون ما أقوله، لأنه شخص على ما لاحظته ربما أشرت إليه سي محمد شخص غير مغامر اللي مضمونه هي الأساس ياك زيرو ريسك أوكان ريسك إيسا سي اون أبخوش تريز انتريسونت. ولكن لذلك استغرب أنك يعني تحملت عبء هذا العمل، ولكن في حقيقة الأمر انتماؤك إلى هذه المنطقة و يعني قدرتك على الوصول إلى بعض المداخل التي لا يمكن لأجنبي عنها أن يصل إليها، أعتقد بأنه ميزة ساعدتك في الوصول إلى ما تريده أو إلى ما أردته بطبيعة الحال في هذا العمل، رغم قلة ذات اليد خاصة على المستوى العلمي. أشار إليه الأستاذ تكوين يعني ماشي أثري مريح، وكذلك التقني، وكذلك الصعوبات التي يستدعيها الصعوبات المالية مثلا التي يستدعيها العمل الميداني في غياب مشروع علمي يمكن أن يتحمل جزءا من تبعاته المادية بالخصوص والمعرفية. ورغم ذلك يعني وصلت إلى نتائج مهمة، وأحب تنويهك في الصفحة 4 مثلا أنك ستتجنب إدخال ماسة في مجال الشتوكا. واحد القربالة ماشي هي هذه، واللي مزيان هو أنه أشار إليها بوضوح باش تكون أمور واضحة. قدم هذا العمل الذي بين أيدينا في 464 صفحة وفق تصميم من بابين، خصص الباب الأول صفحة 8 حتى 25 لتقديم الإطار الجغرافي، من 9 حتى 28 من 8 حتى 85 الفصل ككل، الباب الأول ككل، تقديم الإطار الجغرافي من 9 حتى 25 والتاريخ من 9 حتى 72 لسهل الشتوكا. وبعدها فقط سعيسة ذهبت لتقديم اختياراتك المنهجية وأهداف مشروعك العلمي صفحة 93-85. لذلك لابد أن أبدي هنا بعض الملاحظات، لأن المنطق يفرض عليك أن تقدم أهداف مشروعك العلمي، ثم بعد ذلك المنهجية التي ستسير أو ستخول لك الوصول إلى تحقيق تلك الأهداف أو على الأقل جزءا منها. الأمر الثاني هو أنك لاحظت أن هناك خلطا كبيرا بين الفصل الثاني صفحة 31 والعنصر الثاني صفحة 53، أي بين لمحة عن تاريخ سهل شتوكا ضمن تاريخ سوس، والعنصر الثاني مجال شتوكا في المصادر والدراسات التاريخية. خلط كبير جدا، وخاصة أن العنصرين يحتويان على عموميات نلمس أن الباحث غير مرتاح، وأنت من العناصر اللي ملي ما تيكونش مرتاح تتبان فيه. وغير مرتاح في تناولها، وهو يبدأ سرده منذ بداية الخليقة بحال الطبري إلى اليوم، أو بالضبط منذ إنسان يهود، غادي نشوف السي جهر، منذ إنسان يهود الذي لا نفهم كيف أقحمته في تاريخ المنطقة صفحة 31. عدم الارتياح أو عدم التمكن يتجلى كذلك في ربطك رحلة حانون بالقرنين 11 و9 قبل الميلاد صفحة 31، والكل يجمع على أنه القرن الخامس أو على أقصى تقدير القرن السادس قبل الميلاد. وما علاقة لها أو ما علاقة هذه الرحلة بمنطقتك؟ نفس الشيء صفحة 32، عندما أثرت الوجود الفينيقي بالمنطقة اعتمدت على رحلة حانون للحديث عنها، أو عن الفترة القديمة لمدينة تارودانت فالا. وفي كل هذا تحيلنا دون نقاش إلى مصدر أساسي في هذا الباب، هو الأستاذ محمد حندي. مع احترامي وتقديري لهذا الباحث المناضل، حتى عندما يتعلق الأمر بمصادر ومراجع متاحة، مثلا أندري جودان الذي حكى عنه عليه في الصفحة 32، أو عندما قلت بأن المصادر الإسلامية المشرقية ذكرت المنطقة سنة 684 في الصفحة 34، أو خضوع المنطقة وهذا فتح مبين للبرغواطيين صفحة 35، أو عند حديثك عن الوجود الإدريسي بالمنطقة انطلاقا من كتاب الاستقصاء وليس الاستقصاء عوض الرجوع إلى المتون القديمة وخاصة المارينية التي ذكرت ما تحدثت عنه من تقسيم إمارة الأدارسة على أبناء إدريس ابن إدريس، ونسيت الإشارة إلى وجود نقود إدريسية بماسة في عهد إدريس الثاني. هذا معطى مثلا مهم أكثر أهمية من ما حكم ديبان دونك هو تيتحمل جزء من المسؤولية في هذا الشيء، خصوصا بأنه فلوس منهم بياس. دونك نعطيوها لك أكثر ولا وحش ما تصمنا شيء شيء. اضطراب كذلك عن الفترة المرابطية صفحة 36، إبراهيم بن يحيى اللمتوني ودرتي بين مزدوجتين وبدالي، ما بقيتش عارف واش لمتونة ولا بدالة ياك. محيلا على من السعيسة؟ على أحمد بوزيد البنساني الله يشافيه، عرفتي؟ مؤرخة تيروجانت والأطلس الكبير. اضطراب في المصطلحات صفحة 39 بين الجزية والخراج. اضطراب كذلك على فيما يرتبط بحصن حصن تسنلت سميتي الاول ملي كنتين على مرابطين على برج المتوني ومع الموحدين قلتي بانه حصن موحدي ودليل على استقرار الموحدين بالمنطقه وهو الحقيقه راه ممكن لان هذا غير هو ذكر عند البيذق الذي اشرت اليه على اساس انه من القصور التي بناها المرابطون طبيعه الحال فيما بعد هذه المساله ديال الخراب ديال اخلاء هذه القصور مع وصول موحدين غير صحيحه في اغلب الاحيان يعني يعني في تسغي المد مثلا في نواحي مراكش اللي هي حقيقه حصن منيع جدا للمرابطين ورغم ذلك وتحدثت المصادر الموحديه عن اخلائه وعن تدميره ولكن في الحقيقه هذه العفريات اللي تنجزات غير في الشهر اللي فات لقيت بانه في الفتره المارينيه والمعتديه وربما حتى الفتره السعديه كان فيها استقرار بشري في ذلك الحصن. يمكن ان نستمر مثلا كذلك عن الصراع بين احمد بن منصور الذهبي وابن شقيقه المتوكل سنه 1577 علما ان المنصور تولى الحكم فقط عقب معركة وادي المخازن رغم أن الإشارة التي تحدثت فيها عن ذلك الصراع وتداعياته عن الاستقرار في المجال صحيحة 100% معناه في متى نمشي دابا في سهل سوسة سواء في المنطقة الغربية أو فيما بعد في النواحي ديال تيروجانت إلى غير ذلك الاستقرار ديال الفترة الحديثة الفترة السعدية كان استقرارا مكثفا بشكل يعني يثير الانتباه كل نقطة تقريبا تلقاو فيها استقرار ديال الفترة السعدية صحيح انه هذا الاستقرار يمكن ان ينسحب الان هذا الحكم على سهل الشتوكة وربما في المناطق الاخرى ماسا الى غير ذلك وتسنلت بالخصوص التي وجدنا فيها ما تنشرتش بطبيعة الحال خزفيات ديال الفترة السعدية ثم ارتباط السعديين برباط ماسة. خلاصة هذا الباب هو أن رغبتك في إقحام تاريخ شتوكا في معمعة التاريخ الوطني العام أو التاريخ الجهوي بدون أن تكون لذلك مدعاة علمية جعلتك تخطئ. ماشي بالضرورة نقلبوا شنو علاقتنا حنايا شتوكا بتاريخ ديال سوس ما عندناش فهمتي هذوك الشظارات القليلة جدا يمكن ان تتركها. لذلك في العنصر الثاني المتعلق بالاستيطان البشري بسهل شتوكا صفحة 52 عوض ان يكون من مخرجات دراستك في الخلاصة والحصيلة جعلته في مكان لم يأتي فيه بجديد أو على الأقل بالنظر اليسير ودليلنا في ذلك هو الهامش 137 صفحة 58 قرأ لنا السي عيسى الله يرحم الوالدين هذاك الهامش باش نعرفوا حقيقة هذاك الاضطراب اللي حصل عندك لأنك ما راضيش على هذاك الشيء 137 الهامش 137 58 صح قرا لنا وجد صعوبة كبيرة في إحاطة بتاريخ الاستيطان بارك السيد فهمتي؟ تفهمنا لذلك أعتبر الباب الأول خاصة باش نسدوا القوس خاصة أن الاستيطان البشري اعتمادا على المصادر التاريخية وحدها غير كافي في غياب ما ستنجده في الباب الثاني. كلا الأمرين هما اللذان سيمكنانك من الوصول إلى حقيقة هذاك الاستيطان البشري أو الاستقرار البشري في منطقة ما. لذلك أعتبر الباب الأول يمكنك أن الاستغناء عنه بدون أن يؤثر ذلك على جودة عملك، لأنك طالب باحث في التاريخ والآثار، وبالتالي كان عليك بعد تحديد مجال دراستك وخصوصياته، هذا شيء جيد الجانب الجغرافي، دقيق خرائط شبية غادي نرجع لها ربما خاصها شي شبية الخدمة فهمتيني، والتكبير ديالها كبر لا سميتو مثلا الخريطة على سميتو الفترة السعدية ما فهمتهاش ما تيبان حتى شي حاجة. الخريطة الأولى اللي قدمتي على المجال ديالك بالنسبة لخريطة المغرب، خريطة المغرب لا تتبانش ثم بطبيعة الحال هذا هو الأساس الذي يمكن أن تدخل منه في عملك الميداني. الباب الثاني هو موضوع الأطروحة، عمل جيد وجديد بكل المقاييس، لأنه نلاحظ المجهود الجبار حقيقة الذي بذلته في الميدان والذي مكنك من الوصول إلى 117 موقع بسهل الشوفة. عرفت شنو هي 117؟ راه حقيقة أنا منبهر، لأنه شفت دوت ختاز أطاريح أخرى في أماكن أخرى في مجالات جغرافية ما تتفوتش. أقصى ما وصلت إليه لحد الآن هي 68 موقع، 67-68 موقع. ولذلك هذا العمل جبار واعتبره مهما جدا. لقد اخرجت هذه اللائحه المنطقه من المجهول المطلق، ان بوان نوار لو بلاك اوت، يعني ما تنشوفو تما حتى شي حاجه الا الفيرمات ولا سوق بالفاع اللي تيبغي شي واحد يشري شي. السلام عليكم داكشي. السلام عليكم. تقول لي تقول لي شي واحد في المنطقه كتقول بان كاينين مواقع وسطيه تمايا ولا مواقع ديال ما قبل التاريخ، سمح لي السي سنتارا عرفتك غادي تجرنا لما قبل التاريخ، ولكن على الاقل شي حاجه حقيقه متميزه جدا. اذا خرجت المنطقه من المجهول الى افق علمي جديد ورحب، مع تخصيص وصف عام للبنيات الاثريه واعتماد الرواية الشفوية رغم بعض الاضطراب، أحيلك على هامش 195 صفحة 119 فيما يتعلق عبد السلام بوراس الذي في الأول قلت بأنه 82 سنة ومن بعد رجعته ل 70 سنة، وبغيناك تورينا الوصفة باش لعل وعسى نديروا نفس المعجزة. وكذلك الوثائق المحلية وإن لم تقم برقنها حتى يصل مستواها إلى عموم الباحثين. أحسن من ذلك الشيء اللي درتي، مثلا الصفحة 343 344 400 402 405 حتى 409. والغريب في هذا الباب أن الوثيقة العبرية الوحيدة التي تهم قرية تماليحت ولا هذوك الكتابات الحجرية النقائج الحجرية التي عثرت عليها شخصيا لم نتمكن من قراءتها، ما عرفناهاش. هذا مسؤوليتك. ودار فينا واحد الخير كبير، قال لك هذيك الوثيقة صفحة 235، فماذا قال لنا عيسى حفظه الله ورعاه على كرمه؟ قال لك للإطلاع على ملخص الوثيقة انظر صفحة 205 من كتاب تاريخ المغرب للأستاذ عمر أفا. أوا سيدي الله يرحم الوالدين، أنت ما فيك ما هي سيدي ياك ما يقرب لينا شي حاجة. هذه هي السيمة اللي هضرتي عليها قبيلة، يات سياد ياك. لا عفاك، من ناحية الباحث العلمي خصك توفر المادة المونة لسميتو المعلم، وبالتالي حنايا المعلمين الأساتذة الباحثين توفر له ما تعرف والو من هذاك الشيء. انا شخصيا حقيقة هذا العمل اغنى معارفي بكل موضوعي. نفس الشيء بالنسبة لبعض المسائل التي حقيقة يمكن ان تستغني عنها، مثلا هذاك المبحث القصير عن التوبونيميا صفحة 95 يمكن ان تتجاوزه، لان المطلوب منك في التوبونيميا باش دير لنا هذاك الجرد القصير اللي درتي بعض المواقع المهمه وحيد عليا بالك، فهمتيني؟ لا اعطيني هذاك الشيء في المواقع التي تتحدث عنها، شنو تتعني، شنو كذا، هذا الموضوع هذا ربما تتعني كذا، واخا تكون على هامش لسميتو ولكن تقربونا الى المضامين ديال هاد المسائل التوبونيمية في ربطها كذلك في المحصلة الحصيلة ديالك للسنتيز اللي ناقصة، ممكن تعتمد على هذه العناصر التوبونيمية. مثلا هذه المواقع الأثرية فين كاينة؟ في الجبل، في الساحل، في كذا، في المنحدرات، قرب الأودية، هادشي راه درتيه كامل ولكن كان مشتت شي شوية، فهمتي؟ من حيث ترتيب المواقع قام الباحث بذلك وفق منهج كرونولوجي، هذه مسألة أساسية، ما قبل التاريخ والفترات التاريخية، رغم أن المواقع ديال ما قبل التاريخ فيها كذلك الوسيط ولا الحديث، وهذه الظاهرة ما درستهاش، ذكرتها في جملة واحدة، قلتي ممكن أن نتحدث عن استمرارية لسميتو، هذه ظاهرة خطيرة جدا في علوم الآثار، استمرارية الاستقرار في المواقع عينها تارة ووفق وظائفها، القرى، الأسواق، دور القياد، المقالع، المخازن الجماعية، الأبراج إلى غير ذلك، كل مكون تم تأتيته بصور وخرائط إلا أن أغلبها صغير الحجم. روكو عندك الصفحة مثلا ها هي، اشنو غادي نشوفو هنايا؟ وحقيقة انا عندي واحد الاستاذ في معهد الاثار كان تيعطي لواحد صاحبي مسؤول كبير دابا في وزارة الثقافة، تيعطيه يا اما المعدل نيشان ولا اقل منه، لان صغير فهمتيني، وتيتصحب الاستاذ بانه راه تي ان هذاك ما تيشوفش بزاف الله يذكره بخير استاذ ليمان، وتيتسحب له واش تيضحك عليه. ورغم تميز هذاك الطالب اللي هو صديق باش يذكروا سميتو عبد السلام الاماني، فهمتيني؟ تيعطيه 9/10 ما تيفوتهاش، واخا يجيب ليه ما عرفت شنو كاين، علاش؟ لان داك الشيء ما تيتشاف، ولم تاخذك رحمه ب عيوننا حبيك، واش مازالين راه يلا تنسلكم مع هذا الشيء. الخرائط نفس الشيء من صفحة 12 نتاع الدفتر، وهذا خص واحد العمل فيه جبار، ولكن حقيقة 400 ديال الوثائق بالألوان إلى غير ذلك تشكر على هذا المجهود الكبير. في الخزافية بعض الخطرات انا والله ما قدرتش نعرف شنو داك الشيء، فهمتي؟ كبر شي شويه باش تعطي المعطى، فهمتي؟ وما في هباس انك مثلا وان كان شي شويه الوقت اننا مورا هذا البحث هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم، مورا هذا لا سوتنونس اننا نشوف ذاك الخزاف كامل قبل ما تفكر في نشر المسائل في الاطروحه ديالك، إنه غادي تغنيك أكثر، تغني البحث أكثر. وتنتهي كل هذه المجموعات الوظيفية باستنتاجات قدمها الباحث عبارة عن عوارض، وهذا أمر أستغربه في أطروحة دكتوراه التي تتطلب تحليلا أعمق ونفسا أكبر في نقدها، نقد المقاييس، بمعنى أنك تستنتج تقوم بتحصيل ما راكمته وفق عناوين معينه. نعطيك بعض الامثله مثلا اللي تنشوفها هنا. مثلا قضيه ديال الانتشار الجغرافي للمكونات الاثريه في المجموعه، هنايا هنايا كل مكون في المجموعه بالضبط، الاضرحه الى غير ذلك. الامتداد الزمني كرونولوجيا، هذه المواقع فين كاينه، فين كاين الاستقرار البشري مثلا في فترات ما قبل التاريخ، فين ولا في الفتره الوسطيه على الاقل واحد 4 ولا 5 ديال المواقع اللي لقيتي، فين فين ولا في الفتره اللي اسميتو هاد ترقصات ديال الاستقرار البشري مهمه جدا، لانها مرتبطه ب حيتيات ربما قد نغفل عنها الان ولكنها مهمه في تلك الفتره. اشرت الى مثلا المسارات او الطرق مثلا، هذا موضوع مهم جدا. مثلا الامتداد الزمني قلنا، تجمع او التشتت هذه ظاهره كذلك تغري الباحثين الاثريين، وعندنا واحد التجمعات ديال الاستقرار البشري في مناطق معينه وتشتت مثلا الاستقرار البشري في مناطق اخرى حسب المراحل التاريخيه، فهمتي اسميتو. هذه المداخل مهمه جدا. الاستمراريه كما تحدثت عنها، القضية ديال الاستيطان ما قبل التاريخ إلى الفترة الوسطية إلى الفترة الحديثة إلى الفترة المعاصرة. تطور المكونات والخصوصيات المعمارية، وهلما جرا، يعني واحد النقاط أساسية غادي تخليك أنك حقيقة ما تبانش بأنك طالب في الإجازة وأنت تقدم لنا عوارضك بحال جالس في شي محاضرة وتتاخذ النقاط. هذه مهمة. هذاك النسج ديال الباحث أساسي جدا، خاصة وأن كل هذا شيء جديد. أنا تنتحدى شي واحد يقول لي راه هذاك الموقع ديال العصر الوسط عارفه. أنا متأكد بأن أبار سي أحمد أموس اللي عارف إذا هما جاز، فهمتي؟ شي حاجة أخرى ما كايناش. حتى هذوك المواقع اللي لقيتي اللي سميتيها مجهولة اللي حدا إذا هو جاز وحاج واش عارفها ياك؟ عارفها؟ سمعتي فيها وراه جا فيك الدليل بأنها وسطية. وهذه مسألة أساسية. وماشي هو اللي وراني إذا هو ما جاز. سأختصر وأقول بأن البحث انتهى بلائحة بيبلوغرافية صفحة 439-444 غنية سواء باللغة العربية أو الفرنسية أساسا. اللائحة قدمت بسرعة، ستعود من الصفحة الأولى حتى الصفحة الأخيرة، لأنك شنو درتي تنظن بأن في زحمة الأحداث مشيتي لي نوت دو بات باج الهوامش. دونك شنو درتي؟ درتي لنا سيدي واحد ترتيب اعتمادا على الاسماء الشخصيه. فهمتي؟ هادشي ما يمكنش لا في العربيه ولا في الفرنسيه درتي نفس اسميتو. وخلطت المصادر مع المراجع. شوف هذيك مازال مقبوله دابا الان. كانت انا نقول لك بان السي عيسى المرآة ديال الباحث وديال الصنعة ديال البحث هي البيبليوغرافيا. أنا نقدر نقول لك بأن واحد العدد ديال الأساتذة فهمتي اللي ما فيهم ما يقرا هاد الوسادة كاملة يمشيو للبيبليوغرافيا تيطلو هذا الشيء ماشي هو ما مقاد وتيجي عوال أنه أسميتو عطيتيه واحد الفرصة رائعة جدا يا كاسي. محمد اللي ما تيقراش هذيك هي اللي سميتي ديالك المدخل الاساسي. مثلا ابن سعد المغربي، مثلا ابن سعيد المغربي دو سي غونزاك افيك ان سي اي نون با افيك ان كا، خصوصا في الهوامش. أبو عبيد الله البكري عوض أبو عبيد البكري سميتو هذا تيطيحو فيها كاملين سميتو عبد الله عبيد عبد الله عبيد عبد الله البكري متفقين؟ دونك حيد هذيك الله أبوية ماشي أبي. مثلا في جميع اللائحة ديالك مرة تقول أبو القاسم الزياني أبي كذا، أنت تكون على بال نفس الشيء. بالنسبة ما عندنا في اللغة أحكام الهمزة، أنت على الصاد المهم تكون على بال الشريف. الأدوات الجزم، أنت لم يرى أم لم يرى، ها تفقين. لا ما عرفتوش عيات يتذكر أشوار في هذا الأسفتو بعد لبسات في الليسي اللي يذكروا بخير دوز فينا الأسميتو انتي واحد يوميا يوميا يوميا حتى تترصر. دونك باسيت غوني باسيت عواد غوني باسيت انتي أنا متأكد بأن في الوقت الوقت كان مزحوم وخصك تسالي وتسالي. مثلا أحمد توفيق، أحمد أتى التوفيق، وانتهي وأقول بأن هذا العمل الضخم هو في الحقيقة عمل يستحق التشجيع. صحيح انه يحتاج الى تصويبات منهجيه، ولكنه مؤسس لشيء ما عن تاريخ المنطقه. اعتقد ان هذا الشيء سيكون جميلا عندما بطبيعه الحال يتم تاطيره من قبل الاستاذ المشرف وكذلك الاساتذه الزملاء بهذه الشركه من اجل اخراجه للعموم. وحقيقة كل مرة تنشوف طالب موظف يناقش أنا تنفرح شخصيا، لأن أعرف مدى صعوبة أن يكون الموظف أو أن حقيقة يعطي الوقت الكافي لبحثه في مع مشاغل التدريس بطبيعة الحال، وأنت كنت في منطقة ثم أتيت إلى منطقة أخرى وطبيعة الحال والمهام الكثيرة والأسرية تبارك الله الله يصلح الوليدات. ولكن أعتبر بأن هذا العمل عنده يعني حسنات جميلة جدا يجب أن تبني عليها إعادة ترتيبه وتصحيحه حتى يخرج في حلة جميلة. وأتمنى لك حقيقة التوفيق والنجاح والسلام عليكم. شكرا لك عبد الله على هذا الإضاءة.